بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 62 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلة أو نسبه، وفي نسخة أو نسبة. وبها إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي رضي الله عنه بينهم كتابا، فكتب محمد رسول الله، فقال المشركون: لا تكتب محمد رسول الله، لو كنت رسولا لم نقاتلك. فقال لعلي: نمحه. فقال علي: ما أنا بالذي أمحاه. قال: فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه 3 أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح. فسألوه: ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه. جلبان السلاح يعني قراب السيف. قارئنا اليوم غائب، أرسل رسالة يعتذر عن الحضور، ولذلك قرأت أنا. قارئنا الأخ محمد عبد الكريم الصومالي الذي يقرأ لنا غاب اليوم وأرسل رسالة يعتذر. هذه الحادثة وقعت في صلح الحديبية حين خرج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم 6 للهجرة معتمرا، حين رأى في المنام أنه داخل المسجد الحرام فمطوف به هو وأصحابه. رأى في المنام أنه يدخل المسجد الحرام ويطوف بالبيت، وكانوا قد اشتاقوا إلى البيت لأن فترة الانقطاع طالت 6 سنوات منذ أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى 6. فبشر أصحابه بما رأى من تلك الرؤية، ثم أمرهم أن يخرجوا معه للعمرة. فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه 1400، وقيل 1600، يعني 1400 أو 1600 شخص معه صلى الله عليه وسلم. فلما علمت قريش بخروجه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج محرما، يعني ما خرج مقاتلا، ما أراد القتال، إنما أراد تعظيم البيت وأداء شعيرة من شعائر الله عز وجل. فلما علمت قريش بذلك أرسلت خيلا لها لتصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسلت جيشا من الفرسان بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان خالد يومئذ كافرا على دين قومه قبل أن يدخل في الإسلام، لأن إسلام خالد كان بين الحديبية والفتح، هو وعمرو بن العاص. فلما علم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بخروج قريش لصده كره أن يلقاهم، كره مواجهتهم، فأمر أصحابه أن يأخذوا جهة اليمين، يعني أن يتجهوا غربا إلى الساحل، إلى ساحل البحر. ومعلوم أن طريق المدينة إلى مكة جنوب، والمدينة تقع شمال مكة، أليس كذلك؟ المدينة شمال مكة، ومكة جنوب المدينة. فالذي يقدم من المدينة إلى مكة يأتيها من جنوبها، يأتيها من شمالها، من شمال مكة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ ذاك الطريق، إنما اتجه غربا يعني إلى البحر. وخالد رضي الله عنه خرج بخيله شمالا من مكة، يعني إلى طريق المدينة، ففاته لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أحب المواجهة ولا أحب أن يقاتل، ولذلك قدم على أهل مكة من جهة الغرب، يعني من جهة جدة. ولذلك حبس صلى الله عليه وسلم في الحديبية، حبس في الحديبية حين أراد دخول الحرم، فلما كان في أول الحد بركت القصواء، والقصواء هي ناقته، حبسها الله عز وجل ومنعها من دخول مكة. فلما بركت جاء الصحابة وصاروا يحضونها على أن تقوم، فيقولون لها حل حل، وهي عبارة تقال للإبل كي تنهض. فصار الصحابة يقولون لها حل حل وهي لا تتحرك من مكانها. فقال الصحابة الكرام: خلأت القصواء، خلأت يعني أصابها ذاك الداء الذي تصاب به الدواب كالإبل والخيل والحمر، تصاب بداء فتفسد أخلاقها وتقف لا تتحرك، مهما فعلت بها لا تتحرك، تجمد في مكانها. فقالوا: خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت، وما ذاك لها بخلق، يعني ليس ذاك من أخلاقها، إنما حبسها حابس الفيل، إنما حبسها حابس الفيل، يعني كما أن الله حبس الفيل عن مكة حين جاء أبرهة لغزو البيت، حبس الله القصواء. طيب، أبرهة جاء لهدم البيت، جاء محاربا، ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إنما جاء معظما، ما جاء محاربا. فلماذا منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول البيت؟ لماذا حبسها حابس الفيل؟ وهذا مضى معنا، هذا اللفظ مضى معنا في البخاري حين قال حبسها حابس الفيل. لما النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا جاء معظما، لكن الأعداء سيصدوه، وإذا صد ربما اضطر إلى القتال، والقتال محرم بمكة لحرمتها، ولذلك حبس الله عز وجل الناقة كما حبس الفيل حتى لا يكون دخوله صلى الله عليه وسلم سببا في القتال في الحرم، فتستباح حرمة البيت. ومكة محرمة، هي حرام آمن، هو حرم آمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى معنا في حديث أبي شريح رضي الله عنه قال: فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فمكة حرام إلى يوم القيامة. طيب، قد يقول قائل: كيف قاتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح؟ والجواب أن مكة ما كانت حراما وقتئذ، ساعة دخول النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت حراما. لما؟ لأن الله أباحها لنبيه ساعة من نهار، أحلها لنبيه ساعة من نهار، وهذا في حديث أبي شريح الذي مضى معنا حين قال إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حراما بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. فمكة حرام قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى يوم القيامة هي حرام آمن، هي مقدسة لا يجوز القتال فيها، إنما أحلها الله لنبيه ساعة من نهار. ولذلك ذكرنا لكم سابقا في كتاب الحج هنا أن علة كون النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر ولم يكن محرما، لأن مكة لم تكن حرما في تلك الساعة التي دخلها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت حلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا حبسها حابس الفيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومضى معنا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يدعوني إلى خطة رشد إلا أجبتهم عليها. ولذلك وافق على كل شروط قريش، ما عارض شرطا من شروطهم، لأنه قال حين بركت القصواء: لا يدعونني إلى خطة رشد إلا أجبتهم عليه. والقصة قد مضت معنا، لكن موضع الشاهد هنا أن سهيل بن عمرو رضي الله عنه حين قدم يكتب الصلح بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سهيل وقتها على دين قومه قبل إسلامه رضوان الله عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب، والكاتب يومئذ هو علي رضي الله عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب، قال له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: والله ما نعرف الرحمن الرحيم، لأنهم كانوا يكفرون بالرحمن كما قال الله عز وجل، وهم يكفرون بالرحمن، والله عز وجل يقول: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فقال سهيل رضي الله عنه: ما نعرف الرحمن الرحيم، لكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، يعني كما كنت تكتب سابقا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب باسمك اللهم. ما عارض سهيلا في أمر، لأنه قال: لا يدعونني إلى خطة رشد إلا أجبتهم عليها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل: لا والله، والله لو كنت رسولا ما منعناك. وهذا من تكذيب المشركين لنبينا صلى الله عليه وسلم. وسهيل إنما قال ذلك في حال كفره، والإسلام يهدم ما قبله، وقد غفر له ما كان قبل إسلامه رضي الله عنه، وحين أسلم حسن إسلامه، وكانت له مواقف مشرفة، خاصة حين بلغ أهل مكة خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتهم الله بسهيل بن عمرو، ثبتهم الله بسهيل بن عمرو، فقال: والله لو كنت رسول الله ما قاتلناك، وفي لفظ قال: ما صددناك، وفي لفظ قال: والله لو أعلم أنك رسول الله ما قاتلتك، لكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. وصدق، والله كلنا نشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إنه لرسول الله حقا ما ينطق عن الهوى. ثم قال لعلي: امح رسول الله. فقال: لا والله يا رسول الله لا أمحاك أبدا، يعني لا أمحو صفتك، صفة كونك رسول الله لا أمحوه أبدا. وهذا ليس عصيانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعتراضا على أمره، إنما هو تقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واحترام له، وإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت رسول الله، فلما أمحو صفة كونك رسول لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرنيه أين هو. ذلك لأنه كان أميا صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول عن نبيه في كتابه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الآية. وهذه من معجزاته أنه كان أميا صلى الله عليه وسلم، وأتى بما عجزت عنه الخليقة، ليس فقط العرب ولا البشر، العرب والعجم، بل كل الناس، بل كل الخلق. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأراه علي، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ريقه ومحى بأصبعه لفظة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعلي: نكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، وهو محمد رسول الله، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالبخاري أورد هذا الحديث، أورد هذا الحديث ليبين على جواز كتابة الاسم دون النسبة والصفة في الصلح. فيجوز أن يقول: هذا ما صالح فلان ابن فلان فلان ابن فلان، كل باسمه واسم أبيه، دون الانتساب إلى قبيلة أو عشيرة أو صفة معينة ونحوها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدث عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام. فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. فقال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي: نمحو رسول الله. قال: لا والله لا أمحوك أبدا. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه أو قال أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة تقول: يا عم يا عم. قال: فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك احمليها. قال: فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. قال: فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. هذا كان متى؟ هذا في العام الذي يليه. ذلك لأنه حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، ما كان سهيل يذكر شرطا إلا ويوافقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تدخلون مكة فتبقون 3 أيام ثم تخرجون. قال: نعم. قال: ولا تدخلوها إلا والسلاح في القراب، تأتون بجلبان السلاح، يعني السيف في الغمد، ما تحملون سلاحا آخر. قال: نعم. قال: وعلى أن لا يكون ذلك إلا في العام القادم لا في هذا العام، والله لا تتحدث العرب أننا أخذنا غرة، يعني أكرهنا، هذا العام لن تدخلوا، ترجعون إلى المدينة وتأتون العام القادم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وعلى أن لا يأتيك أحد منا مسلما إلا رددته علينا، ولا يأتينا أحد منك مرتدا إلا ونحفظه لا نرده عليك. يعني هذا جور في الشرط. وبينما هم يتحدثون في هذا، قبل أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط، وإذا بأبي جندل رضي الله عنه يأتي وهو يزحف في السلاح حتى ألقى بنفسه بين المسلمين. أبو جندل هو أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، أبو جندل هو ابن سهيل بن عمرو، وكان أسلم قديما وأراد أن يهاجر لما خرج المهاجرون الأول، لكن أباه قيده في الحديد وحبسه في البيت وأذاقه ألوان العذاب، فعذب في الله عذابا شديدا، وبقي السنوات وهو في الحديد مسجون في غرفة، وأبوه يعذبه ولا يرفع الحديد عن يديه ولا رجليه. ولذلك يا إخوان، عداوة العقيدة أشد من العداوات الأخرى. ولذلك إذا عاد الإنسان إنسانا في عقيدته لا يرحمه ولو كان ابنا له، ولو كان ابنه، ولو كان أخا له، ولو كان أبوه حتى، لا يرحمه. وهذا سهيل رضي الله عنه عذب ابنه هذه الفترة الطويلة وهو في الحديد، فلما خرج أبوه استطاع أن ينفلت من الحبس، فخرج وهو يحجل في الحديد حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، والحديبية هي الحد للحرم من جهة الغرب، وهي التي تسمى الآن الشميسي، فيها نقطة التفتيش على طريق جدة، هذا حد الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في الحل خارج حد الحرم في الحديبية، فجاء إلى هناك وألقى بنفسه بين المسلمين، فقال سهيل: يا محمد، هذا أول من أقاضيك عليه، هذا أول واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان وافق على الشرط، واشترطه سهيل، قال: على أنه لا يأتيك أحد منا إلا رددته علينا، ولا يأتينا أحد منك إلا لم نرده عليك. أثناء الحديث قبل أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بهم يسمعون صوت أبي جندل، وأبو جندل يلقي بنفسه، فقال: يا محمد، هذا أول من أقاضيك عليه. قال: لم نمضي الكتاب بعد، ما اتفقنا إلى الآن. قال: إذن ليس بيننا كتاب، ليس بيننا صلح. قال: فأجز لي هذا، يعني اسمح لي في هذا. قال: ولا لا أجيزه لك أبدا، أبدا لا أجيزه لك، هذا أول واحد تسلمه لي، وإلا ليس بيننا صلح. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل أن يذهب مع أبيه، أن يذهب مع أبيه، فصار أبو جندل يصيح يقول: يا معشر المسلمين، أرد إلى الكفر فأفتن في ديني؟ والله قد عذبت في الله عذابا شديدا، أرجع إلى الكفار فيعذبوني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سيجعل الله لك ولمن معك فرجا ومخرجا، إنا قد صالحنا القوم، يعني لا نغدر ولا نغفر العهد. فأمره أن يرجع، ورجع مع أبيه، وعاد إلى ما كان فيه من ظلم رضي الله عنه، وما كان فيه من عذاب، لكن الله جعل له ولأمثاله فرجا ومخرجا. قال هنا وسنعود إلى القصة، قال لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، قلنا هذا، وأن لا يخرج من أهلها هذا ذكرناه، وعن على أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حين أمر الصحابة بالعودة كأنهم أصيبوا بالحزن، لأنهم كانوا قد فرحوا أنهم سيدخلون مكة كما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع شدة الفرح الذي كانوا فيه أنهم سيزورون بيت الله ويطوفون به ذهبت الفرحة. سنراجعين، سنعود العام القادم. ولذلك قال عمر رضي الله عنه كما في الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست رسول الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قالوا: أليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطى الدنية في ديننا؟ فقال: يا عمر، إني رسول الله، يعني لا أفعل شيئا إلا بأمره، إني رسول الله ولن يضيعني. فقال: يا رسول الله، ألم تكن قد ذكرت لنا أن نأتي البيت فنطوف به؟ قال: نعم. أو قلت لك في عامك هذا؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه فمطوف به. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يتحللوا، يعني أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا بدنهم ويتحللوا، فما تحرك أحد منهم رجاء أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم رأيه، وهم ما فعلوا ذلك عصيانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاهم، إنما فعلوا ذلك طمعا في النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم خباءه وهو مغضب، فرأته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فسألته فأخبرها بما كان من الناس، فذكرت له أن يخرج دون أن يكلم أحدا حتى يدعو حالقه فيحلق رأسه ويعمد إلى بدنه فينحر، يعني يطبق هو ما أمرهم به ولا يكلمهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحر هديه وأمر حالقه فحلق، فلما رأوا أن النبي تحلل صلى الله عليه علموا أنه لا رجوع في الأمر، فقام بعضهم إلى بعض يحلق بعضهم رؤوس بعض ونحروا هديهم وتحللوا. وفي أثناء العودة في الطريق كانوا يسيرون ليلا، جاء عمر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسايره على البعير، يعني جاء بجمله قرب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه. وما علم عمر لما لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي ينزل عليه في هذه اللحظة، لذلك ما رد عليه. فسلم عليه أخرى فما رد عليه، فسلم عليه الثالثة فما رد عليه. فقال عمر لنفسه: ثكلتك أمك عمر، نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم عليه ثلاثا كل ذلك لا يرد عليك. قال: وخشيت أن ينزل في قرآن. قال: فحركت بعيري وصرت أمام القوم، فما تقدم إلا وقد شري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب جبريل فأرسل مناديا ينادي عمر، فلما سمع عمر النداء خاف أن ينزل فيه قرآن، لأنه في ظنه قد آذى النبي صلى الله عليه وسلم بتكرار السلام عليه. فلما جاء وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ضاحك مستبشر يتلو على عمر ما أنزل الله عليه في تلك اللحظات، وهي قول الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، يعني الرؤيا التي رآها وصدق وحق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فكانت تلك بشارة، والله عز وجل جعل للصحابة مكافأة بين دخول مكة، وهي جعل لهم من دون ذلك فتحا قريبا. أي فتح هو؟ أي فتح؟ نعم، فتح مكة. لا، جعل من دون ذلك قبل فتح مكة فتح آخر، فتح خيبر. فتح خيبر جعله الله عز وجل كرامة لرسوله صلى الله عليه وسلم وللصحابة، جعل بين يدي فتح مكة فتح آخر. ولذلك كان صلح الحديبية في ذي القعدة سنة 6، وفي جمادة من السنة 7 كان فتح خيبر، وفي ذي القعدة سنة 7 كانت عمرة القضاء أو عمرة القضية، والسنة 8 كان فتح مكة. المهم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل: سيجعل الله لك ولمن معك فرجا ومخرجا، جعل الله لهم ذلك. وذلك أن رجلا من أهل مكة أسلم وهو أبو بصير، أبو بصير رضي الله عنه، فخرج مسلما إلى المدينة، فجاء اثنان من قرابته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده، قالوا يا محمد العهد الذي بيننا وبينك، بيننا عهد أنك تسلم لنا، تسلمنا من يأتيك منا مسلما. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل أن يذهب معهما، فقال يا رسول الله أرد إلى المشركين يفتنوني عن ديني؟ فقال النبي له صلى الله عليه وسلم سيجعل الله لك ولأصحابك فرجا ومخرجا، إنا قد عاقدنا القوم، يعني ما نستطيع أن نخالف العهد. فخرجا به حتى إذا كان معه في ذي الحليفة جلسوا يأكلون تمرا، هو وهذان الرجلان اللذان هما من قرابته. فقال أبو جندل لأحدهما وكان معه سيفا، قال أرني هذا السيف فإنه سيف يعني ماض، قال نعم قد جربته وجربته يعني في الحروب. فأعطاه فنظر إليه ثم رفعه ودق به عنقه، فلما رآه الآخر خاف وفر، وأبو جندل بالسيف وراءه يركض من أبيار علي إلى المدينة وراء، حتى دخل المسجد وقال يا محمد قد قتل صاحبي وإني لمقتول، وأبو جندل يركض وراءه والسيف يقطر دما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جندل يا رسول الله قد أبرأ الله ذمتك وأطلقني، أبرأ الله ذمتك سلمتني لهم وأنا فكني الله عز وجل من شرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كانت له عصابة. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسلمه لهم مرة أخرى، ففر من المدينة، فر من المدينة والتجأ بجبل بين مكة والمدينة قرب مكة، التجأ إلى رأس جبل في غار، فصار من كان مسلما بمكة ينفلت ولا يأتي المدينة، لأنه يعلم إن جاء المدينة يرد إلى أهل مكة، يلحق بأبي جندل، حتى تكونت عصابة. فلما صاروا عصابة صاروا يقطعون الطريق على أهل مكة، وأهل مكة كانوا محرومين 6 سنوات من الشام، وبعد الصلح صاروا يستطيعون يذهبون إلى الشام لأنهم أمنوا الطريق، فعادت الأمور كما كانت الآن. إذا خرجوا إلى الشام قطع أبو بصير ومن معه الطريق عليهم، فجاء أبو سفيان المدينة وقال يا محمد أسألك الله والرحم أن ترد هؤلاء، ومن جاءك منا مسلما فخذه، فجعل الله فرجا ومخرجا لهؤلاء. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم سنة 70 كما قلنا إلى مكة معتمرا، ودخل البيت هو وأصحابه، وذكرنا لكم أن قريشا جلسوا جهة الحجر، ذكرنا لكم سابقا، ولذلك أمرهم بالرمل وبالاطباع. ثم حين مضت الأيام 3 جاء أبو سفيان عليا رضي الله عنه وقال قل لصاحبك يخرج عنا، مضت الأيام 3، فجاء علي وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، لما خرجوا لحقت بهم فاطمة بنت حمزة وهي تقول يا عمي يا عمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمها وهو عمها من الرضاعة، فحمزة عمه وأخوه من الرضاعة. فاحتملها علي رضي الله عنه وأخذها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، يعني خذيها نحن الذين سنربيها. فخاصمه أخوه جعفر بن أبي طالب، قال هي ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني أسماء بنت عميس، يعني إذا كانت هي بنت عمي كان بنت عمي وهناك صلة أخرى زوجتي خالتها. وقال زيد بن حارثة رضي الله عنه هي ابنة أخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد آخى بين حمزة وزيد بن حارثة أول ما قدموا المدينة، فهو أخوه، قال هي ابنة أخي يعني أنا أولى بها، أنا عمها، لكن ليس عمها من النسب، إنما هو عمها بمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي هي ابنة عمي، وقال جعفر هي ابنة عمي وخالتها تحتي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطى لجعفر ولأسماء بنت عميس، وقال العمة الخالة في منزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. وجعفر رضي الله عنه كان من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو جعفر الطيار، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، لأن الله عز وجل يقول فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فإخوانكم في الدين ومواليكم، ولذلك قال أنت أخونا ومولانا. نعم. قال باب الصلح مع المشركين، فيه عن أبي سفيان، يعني الحديث الذي مضى في أول الكتاب حين ذكر أبو سفيان الصلح لهرقل. قال وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر، يعني في آخر الزمان. وفيه سهل بن حنيف وأسماء والمسور رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاه من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه. قال فجاء أبو جندل رضي الله عنه يحجر في قيوده فرده إليهم. قال أبو عبد الله يعني البخاري لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل وقال إلا بجلب السلاح، يعني بدلا بجلبان السلاح. قال حدثنا محمد بن رافع. يا أخوان بالنسبة للفتاوى الدرس ليس درس فتاوى، إنما هو قراءة صحيح البخاري مع التعليق عليه، فمسائل البيع والشراء والطلاق وما إلى ذلك هذا ليس مكانها، يمكن أن تسألوا شيخنا الشيخ العباد بعد المغرب في كرسيه. مسائل الفتية يسأل عنها الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله عز وجل ونفع به، وكرسيه معلوم، وليس عندنا وقت للإجابة على الأسئلة. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فريح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت، قال فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل السلاح عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. قال فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. وكان أرسل أبا رافع يخطب ميمونة رضي الله عنها، وميمونة هي أخت زوجة العباس، أخت زوجة العباس، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من عمرته عقد على ميمونة رضي الله عنها في صلح الحديبية، فلما خرج من مكة أمر أن تضرب له قبة بسرف، والسرف هي التي تسمى الآن النوارية بين الجموم ومكة، فضربت له قبة هناك فأعرس النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المكان، وبقي ثلاثة أيام في قبته يبني على ميمونة رضي الله عنها، يبني على ميمونة رضي الله عنها، وهي آخر أمهات المؤمنين ممن تزوج بهن النبي صلى الله عليه وسلم، آخر زوجة تزوجها ودخل بها، يعني ممن سميت بأم المؤمنين، وإلا تزوج بعدها، تزوج بعدها بجملة من النساء لكنه لم يدخل بهن، فقد تزوج بامرأتين كما ذكر السيوطي في جزء له في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم باليمن، باليمن لكنهما لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تقدما عليه. وذكرنا لكم سابقا أنه تزوج أخت دحية، قلنا لكم هذا، دحية الكلبي، ودحية كان جميلا جدا، ولذلك كان جبرائيل عليه السلام يأتي في صورته، وأخته كانت جميلة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه إياها أخوها دحية، فلما بلغها الخبر وهي في قومها بني كلب فرحت فرحا شديدا فماتت من شدة الفرح، جاتها سكتة قلبية وماتت من شدة الفرح رضي الله عنها. نعم. فميمونة هي آخر أمهات المؤمنين ممن تزوج بهن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح، يعني أتى البخاري بموضع الشاهد وهي مسألة مصالحة المشركين، وإلا سيورد القصة كاملة بعد إن شاء الله. قال باب الصلح في الدية. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن الربيع رضي الله عنها وهي ابنة النضر الربيع ابنة النضر هي عمة أنس بن مالك، هي عمة أنس بن مالك. أنس هو أنس بن مالك بن النضر، أنس بن مالك بن النضر، وعمه أنس بن النضر، عمه أنس بن النضر، وعمته الربيع ابنة النضر. هذه الربيع لطمت امرأة جارية فكسرت ثنيتها، الثنية هي الأسنان الأمامية، وإذا كسرت الثنية عيبت المرأة بل حتى الرجل. يعني تخيل تتزوج امرأة إذا ابتسمت رؤية ما في داخل فمها، ما عندها أسنان. الآن في هذا الزمان التركيبة تغني، صحيح في ذاك الزمان ما في، فيبقى هذا عيب في المرأة وربما لا تنكح، لا يخطبها أحد. فالربيع رضي الله عنها لكمت امرأة في وجهها فكسرت ثنيتها، فعرضوا على أهلها الأرش، الأرش يعني الدية، فأبوا، قالوا ما نريد إلا القصاص. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، قضى بأن تكسر ثنية الربيع بنت النضر، عمة أنس بن مالك وأخت أنس بن النضر. فقال أنس بن النضر أخوها: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والله لا تكسر ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، يعني القرآن أمر بالقصاص، لأنه قال والجروح قصاص، فالله أمر بالقصاص، وأنت تقسم أنه لا قصاص؟ قال: لا والله يا رسول الله لا تكسر ثنيتها، لأنها إذا كسرت ثنيتها عيبت، وإذا عيبت ما يخطبها أحد ولا يتزوجها أحد. فرضي القوم بالأرش وعفوا، سامحوا ورضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وأنس بن النضر أقسم على الله فأبر الله قسمه، هدى أولئك القوم وقذف في قلوبهم أن يعفوا ويسامحوا حين أقسم أنس. وأنس بن النضر هذا رضي الله عنه هو أحد شهداء أحد، هو أحد شهداء أحد. لما فاته خروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر تألم لذلك غاية الألم، وقال: يا رسول الله، أول مشهد يشهدك الله مع المشركين أغيب عنه؟ أول معركة تقاتل فيها المشركين وأنا لست معك؟ والله لئن أراني الله مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون في أول الأمر، وانتشرت الشائعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، فصار الناس يفرون ويقولون: قتل رسول الله، قتل رسول الله. فقال أنس بن النضر: وماذا تصنعون بالحياة بعده؟ موتوا على ما مات عليه، إن كان رسول الله قتل صلى الله عليه وسلم أنتم أيضا موتوا. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم والناس تفر وهو يتقدم للعدو، فلقيه رجل من الأنصار، قال: أين تريد يا أنس؟ قال: الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها من دون أحد، يعني أشتم رائحة الجنة هي أدنى من جبل أحد الذي هو أمامي. ثم تقدم وقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه، ووجدوه قد مثل به المشركون حتى كان فيه أكثر من 80 ما بين ضربة وطعنة ورمية، ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، ووجدوا المشركين قد مثلوا به وجدعوا أنفه وبقروا بطنه وغيروا ملامحه، فما عرف من هذا، ما عرف من هذا، لأنهم شوهوه رضي الله عنه ومثلوا به. فما عرفته إلا أخته هذه الربيع بنت النضر، عرفته ببنانه، بأصبعه، كان فيها شامة، كان فيها خال، فعرفته ببنانه رضي الله عنه وعنها. فقتل شهيدا رضي الله عنه يوم بدر، وهذا الرجل كان ممن لو أقسم على الله لأبره كما في هذا الحديث. يقول: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني حميد أن أنسا، يعني ابن مالك، حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر يعني عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو. من؟ أهل الربيع طلبوا من أهل الجارية أن يسامحوها ويقبلوا بالأرش، يعني بالدية، وطلبوا العفو فأبوا، فأبوا يعني إلى القصاص. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر رضي الله عنه: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. قال: فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس قال: فرضي القوم وقبلوا الأرش. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. وقوله جل ذكره: فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما، هذا كان متى؟ هذا كان في عام الجماعة، هذا كان في عام الجماعة حين صالح الحسن بن علي رضي الله عنهما معاوية رضي الله تعالى عنه، وذلك حين استشهد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بايع الناس الحسن بن علي، بايع الناس خير الرجلين، أي الرجلين؟ الحسن ومعاوية، وكلاهما خير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحسن أخير والحسن أفضل من معاوية رضي الله عنه. لما؟ لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبشارته بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ولشدة حب النبي صلى الله عليه وسلم له، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن والحسين ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. فهو خير من معاوية رضي الله عنهما، وكلاهما على خير. فلما بايع المسلمون الحسن رضي الله عنه، خرج معاوية رضي الله عنه من الشام، فلما خرج من الشام لقتال الحسن خرج له الحسن ومعه جموع المسلمين كالبحار أعدادهم، لكنه كان يكره سفك الدماء رضي الله عنه، ولذلك صالح معاوية رضي الله عنه وتنازل عن الخلافة. ولذلك يقول ابن كثير في البداية والنهاية: مدة خلافته 6 أشهر تمت بها، نعم تمت بها ماذا؟ خلافة النبوة. خلافة النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلافة النبوة بعد كم؟ 30، 30 سنة. هذه 30 كيف قسمتها؟ سنتان خلافة أبي بكر، سنتان خلافة أبي بكر، وعشر خلافة عمر، هذه كم؟ 12، و12 سنة خلافة عثمان، هذه 24 سنة، و5.5 سنوات خلافة علي، هذه 29 سنة و6 أشهر. هكذا بقيت 6 أشهر وهي خلافة الحسن رضي الله عنه. فالحسن رضي الله عنه حكم 6 أشهر، من رمضان استشهاد علي إلى ربيع تنازله لمعاوية رضي الله عنه، هذه 6 أشهر، وبها تمت خلافة النبوة. إذن الخلفاء الراشدون هؤلاء الخمسة كما يقول ابن كثير: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن. وبالحسن انتهت الخلافة الراشدة، لأن 30 سنة انتهت تماما بتنازل الحسن لمعاوية. ولذلك معاوية رضي الله عنه كما يقول ابن كثير هو أول ملك في الإسلام، وهو أفضل ملوك الإسلام إلى يوم القيامة، هو أفضل ملوك الإسلام إلى يوم القيامة، كيف لا، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خال المؤمنين، أليس كذلك؟ أخته أم المؤمنين، فهو أول ملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون نبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فأتى الله ملكه معاوية رضي الله عنه، وهو من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن أبي موسى قال: سمعت الحسن يقول: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال. يعني حين لقي الحسن معاوية رضي الله عنه ما كان مع الحسن من الجيوش أمثال الجبال، يعني لو أراد الخلافة نالها بالقوة، لكنه كره سفك الدماء رضي الله عنه ورأى جمع كلمة المسلمين. قال: استقبل والله الحسن بن علي رضي الله عنهما معاوية رضي الله عنه بكتائب أمثال الجبال. فقال عمرو بن العاص، فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها، يعني لن يموت رجل منهم حتى يقتل رجلا منا، وتفضل فاضلة من الرجال من الجيش. فقال له معاوية رضي الله عنه: وكان والله خير الرجلين. خير الرجلين يعني معاوية وعمر بن العاص، فمعاوية كان خيرا من عمر بن العاص. قال وكان والله خير الرجلين، أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس، من لي بنسائهم، من لي بضيعتهم. قال فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد الشمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز فقال اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه. قال فأتياه فدخلا عليه فكلماه فتكلما وقال له فطلبا إليه، فقال لهما الحسن بن علي: إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال فمن لي بهذا؟ قالا نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قالا نحن لك به. قال فصالحه، فقال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى، يعني على الحسن، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال لي علي بن عبد الله: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث. طبعا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي كان الحسن بن خمس، كان ابن خمس سنين، وحين حصلت هذه الحادثة كان أصغر من ذلك، حين أخذه النبي صلى الله عليه وسلم معه حتى رقى به المنبر وأوقفه إلى جواره وقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يجمع به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فالحسن رضي الله عنه لم يعقل تلك القصة، مع أنه كان على المنبر معه لصغر سنه، لكنه روى الحادثة عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه. وقد تحققت نبوءة نبينا صلى الله عليه وسلم، فأصلح الله على يد الحسن رضي الله عنه بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وتعلمون أن الحروب كانت وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم، بين علي ومعاوية يوم صفين، وبقي أهل الشام وأهل العراق في عداوة حتى أصلح الله بينهم على يد الحسن، ولذلك سمي ذلك العام بعام الجماعة، سمي ذلك العام بعام الجماعة، وفيه تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة طوعا لمعاوية رضي الله عنه، وهذا يدل على زهده في الدنيا وإقباله على الآخرة رضي الله عنه. نعم. قال: باب يسير الإمام بالصلح أو يشير الإمام بالصلح. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجاء عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصومة بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل الخير؟ المتألي يعني الحالف، لأن الإلاء هو الحلف، الألية اليمين. قال: أين المتألي على الله، يعني الحالف، لا يفعل الخير؟ فقال: أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب. البخاري هنا أبهم اسم الرجلين وصرح بهما فيما مضى حين ذكر الحديث من حديث كعب بن مالك، وهنا من حديث عائشة. في حديث كعب بن مالك قال: تقاضيت ابن أبي حدرد. وابن أبي حدرد رضي الله عنه كان قد اقترض من كعب بن مالك مالا، وكان معسرا ما عنده مال، فكان كلما رآه كعب بن مالك استرفقه، يقول: انتظرني ارفق بي ما عندي. فلما طال عليه ذلك رآه مرة في المسجد وطالبه، لزمه وطالبه بالمال، والرجل يذكر أنه ليس عنده المال، حتى ارتفعت أصواتهما، وذاك يقول: انظرني أو ضع عني، انظرني أخرني أو ضع عني، يعني ضع عني شيئا من المال أعطيك الذي عندي. فيقول كعب بن مالك: لا والله لا أفعل شيئا من ذلك، يعني لا أؤخر الموعد ولا أضع من الدين شيئا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال أين المتألي على الله أن لا يفعل الخير؟ أين هذا الذي يحلف أنه لا يصنع الخير؟ فاستحيا كعب بن مالك قال أنا يا رسول الله وله أي شيء أي ذلك أراد، إن أراد أن أنظره أنظرته، وإن أراد أن أضع عنه ويعجل لي وضعت عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع عنه هكذا، وأشار إلى النصف. قال قد فعلت يا رسول الله. قال قم فقضيه، قم فقضيه. وهذا مضى معنا قبل أيام كما تعلمون. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما فبر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا. قال باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة، كل سلامة كل مفصل، وأنت في بدنك 360 مفصلا، أنت مطالب بأن تتصدق عن كل مفصل كل يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يصبح يعني كل صباح، كل يوم أنت مطالب أن تدفع عن كل مفصل في بدنك صدقة. طيب هذه الصدقات هل نطيقها؟ ما نطيق. في بدنك 360 مفصل، لو قلنا عن كل مفصل تدفع ريال، يعني يوميا تدفع 360 ريال، في 10 أيام 3600 ريال، في الشهر أكثر من 10,000 ريال، نعجز. لكن الله يسر على العباد، فكل تحميدة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل له عليها متاعه صدقة، وتصلح بين الناس الصدقة، ويجزئك عن كل ذلك ركعتين تركعهما من الضحى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فضل من الله عز وجل. قال باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير رضي الله عنه كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. قال فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ قال فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر. قال فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري. قال فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظه أغضبه، استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه القصة مضت معنا مرارا قبل الآن. في الحرة كانت هناك مزرعة للزبير رضي الله عنه وبجواره لرجل من الأنصار رضي الله عنه، فكان الماء يمر على أرض الزبير ماء العيون ثم يمر على الأنصار، فالزبير يحبس الماء قليلا ثم يطلقه على جاره، فجاره غضب قال ليش تحبس الماء اطلقه. فلما ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي نخلك وحول الماء على جارك، اسقي يعني على قدر الحاجة ولا تزد. فغضب الأنصاري قال ألأنه ابن عمتك يا رسول الله؟ يعني كأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم حاب ابن عمته، حاباه ولم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا الأنصاري رضي الله عنه كما في هذا الحديث هو من أهل بدر، والله عز وجل يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أهل بدر قد جازوا القنطرة كلهم من أهل الجنة وما يفعلونه مغفور لهم بإذن الله عز وجل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال احبس يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر، والجدر المقصود به جدار الحوض، الأحواض التي تكون حول النخيل وهي بمقدار شبر، يعني لا تسقي النخلة فقط بل اسقي حتى يرتفع الماء حتى يبلغ إلى الطرف الجدار التي حول النخلة نقرة النخلة ثم حول الماء، يعني استوعب له حقه تاما. في البداية أخذ له بعض حقه صلحا، وهنا كان قضاء، لأن الصلح يكون بترك شيء من الحق، والقضاء لا يكون إلا على الحق الظاهر للقاضي. فهمنا؟ وهذا الفرق بين الصلح والقضاء، القضاء لا يكون إلا على الحق، وأما الصلح يكون على التنازل عن شيء من الحق. نعم. قال: باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه، يعني إذا ضاع شيء من المال لأحدهما بعد القسمة لا يرجع على صاحبه. قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: توفي أبي وعليه دين، قال: فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إذا جددت فوضعته في المربد قال: آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال: ادعوا غرماءك، قال فأقل ادعوا غرماءك فأوفهم، قال: فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته، وفضل 13 وسقا، 7 عجوة وسبعة لون، أو قال: 6 عجوة وسبعة لون، قال: وفضل 13 وسقا، 7 عجوة وستة لون، أو قال: 6 عجوة وسبعة لون، قال: فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له، قال: فضحك، فقال: أتي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فأخبرهما، فقال: لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك. قال: وقال هشام عن وهب عن جابر صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك. قال: وقال: وترك أبي عليه 30 وسقا دينا. قال: وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر. وهذا كله قد مضى معنا، وذكرنا أن غرماءه كانوا من اليهود، وكانوا طمعوا في أخذ حائطه يعني بستانه. قال: باب الصلح بالدين والعين. بالدين يعني بالمال الذي هو في الذمة، والعين يعني المتاع. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس حا قال وحدث قال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، قال: فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في البيت، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى كعب بن مالك فقال: يا كعب، فقال: لبيك يا رسول الله، قال: فأشار بيده أن ضع الشطر، فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فقضه. قال: كتاب الشروط. قال: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، قال: فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إلا ذلك، قال: فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل على أبيه سهيل بن عمرو ولم يأتي أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. قال: وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: يا أيها النبي إذا جاءكم المؤمنات يبايعنك على إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، إلى قوله: ولا هم يحلون لهن. قال عروة: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى قوله: غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة:

المؤمن الهمزة ساكنة لكنها تقلب بحركة ما قبلها فيقال المؤمن، ومثلها البئر الهمزة ساكنة فتقلب من جنس حركة ما قبلها فيقال البير، ومثله الذيب، وهي أفصح. يعني أن تقول البير والذيب أفصح من أن تقول البئر والذئب. ولذلك يعني من عجائب المحققين في هذا الزمان يجد في المخطوط الذي يحققه الهمزة مبدلة فيقول أصلحتها وأثبتت الهمزة وجدتها، وأنت ما أصلحتها أنت أفسدتها، لأن الهمزة فصيح وإبدال الهمزة أفصح كما يقول أهل اللغة. لما؟ لأن إبدال الهمزة لغة أهل الحجاز سابقا، هي لغة قريش وثقيف، هي لغة قريش وثقيف وهوازن، وقريش أفصح العرب، ولذلك أفصح الأوجه تغيير الهمز لا تحقيقه. ولذلك بعض التابعين كانوا يقولون الهمز في القرآن بدعة، لأنها ليست لغته، وإلا ثبت في القرآن الهمز وغير الهمز. الهمز لغة أسد وتميم وغطفان، فتقول فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا، هذه لغة أسد وغطفان وتميم، وصاحبنا حفص بن سليمان أسدي، صاحبنا حفص بن سليمان أسدي ولاء، وشيخه عاصم أسدي ولاء. ولغة قريش أن تقول فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا، فهمنا؟ وكلها قراءات ثابتة صحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول بعنيه بوقية، فأبدل الهمزة واوا، أبدل الهمزة واوا، وإن حققتها تقول بعنيه بأوقية، أوقية كما الناس تقول الآن، فهمنا؟ لكن لغة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لهجته على الإبدال. ولذلك قراءة أهل المدينة وهي رواية ورش على الإبدال، يقول فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا، وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني قارئ أهل المدينة كذلك. نعم، على كل حال، واختلف الفقهاء في هذه المسألة في البيع، هل يجوز شرط في البيع أو لا؟ فذهب بعض أهل العلم أنه يفسد البيع بالشرط. يعني لو قلت لإنسان أبيعك هذه السيارة شرط أن أركبها، قالوا ما يصح البيع، لأن البيع تمليك، إذا بعته السيارة صارت السيارة له لا لك، ما تركبها أنت، يركبها هو. ولو قلت بعتك هذه العمارة شرط أن أسكنها أنا، قالوا ما صح البيع. وهذا قول الحنفية، وحملوا هذا الحديث على الرفق لا على البيع، قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الشراء منه، ولذلك وهبه البعير والثمن، وهبه البعير والثمن، قالوا والبيع لا يصح فيه شرط. ومن أهل العلم من رأى أن البيع يصح بالشرط إذا تراضي الطرفان، إذا تراضي الطرفان، فلو قال بعتك هذه العمارة شرط أن أسكنها إلى نهاية العام صح، أو بعتك هذه العمارة شرط أن أسكنها سنة أو سنتين صح، أو بعتك هذه السيارة شرط أن أركبها أسبوعا ثم أعطيها لك لا أسلمك إلا بعد أسبوع صح. القول الأول لا يصح، لأن البيع هو تسليم مباشر للسلعة، بعتك السيارة يعني سلمتك إياها خلاص، ما لي أي تعلق بها، بعتك البيت يعني أسلمتك، خليت بينك وبينها، ما لي أي تعلق بها. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا إذا تراضي الطرفان جاز. القول الثالث قالوا لا يجوز شرط إلا إن كان شرطا واحدا لا يتعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط شرطا واحدا. ومن أهل العلم من يرى أنه لا يجوز إن زاد عن شرطين، فإن كان شرطا أو شرطين جاز، وإن زاد عن ذلك لا يجوز، لا يجوز. هذا ملخص ما ذهب إليه أهل العلم في المسألة، في مسألة البيع والشرط، البيع والشرط. يعني لو باع الإنسان كتابا لصاحبه أو جوالا، قال بعتك هذا الجوال شرط أن أستخدمه أسبوعا ثم أعطيه، فيكون على التفصيل السابق. على القول الأول لا يجوز هذا البيع، لأن البيع تسليم مباشر للسلعة، قبضت المال سلمني جوالي مثلا صار لي، ولا تشترط. قال ومثل ذلك لا يجوز أن يشترط في العقد ما لا يتم به تمتع الزوج بالزوجة، فلو قال أنكحتك موليتي شرط أن لا تطأها، قالوا ما صح النكاح، فهمنا؟ نعم. كم باقي؟ مضى الوقت، فين وقفنا؟ باب الشروط في المعاملة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.